صدوقان حسن الحديث. يعني هذا حسن لكن أصله في الصحيحين. نعم. ثم قال: وقصة رجم ماعز بن مالك قد رواها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ستأتي أحاديثهم عند المصنف في هذا نعم. الباب. طيب، هذا في هذا في هذا أنه قال هل لا فيها أنه لا بد من الإقرار أربع مرات، لا بد من الإقرار أربع مرات، تكون الإقرار قائم مقام الشهود الأربع كما الله تعالى في سورة سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله إن كان من الصادقين. والشهود لابد أن يكونوا أربعة، الشهود على الزنا لابد أن يكونوا أربعة، فالاعتراف لابد أن يكون أربع مرات، يكون مقابل الشهود الأربعة. ولو شهد ثلاثة على شخص أنه زنى فإنه لا يقام عليه الحد ويجلد هؤلاء الثلاثة لأنهم قذفوه. إذن الإنسان ليس له أن يشهد، إذا كان واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يشهدون ولا يقام عليهم الحد، لا يشهدون إلا إذا اكتمل الأربعة، اكتملوا أربع شهدوا، ولا بد أن يكون يشهدون بأنهم رأوا الميل في المكحلة، ما يقول رأينه عندها ورأينه ضاجعها وعليها، لا ما يكفي هذا، لا بد أن يشهدوا بأنهم رأوا الميل في المكحلة، أربعة شهود، فإن شهد واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يجد غيرهم جلد هؤلاء الثلاثة والفاعل لا يقام عليه الحد، لكن قد يعزر، لكن واضح هذا. فأربع المرات الإقرار أربع مرات مقابل أربع شهود، إذا فيها أن الزنا لا يثبت إلا في أحد الأمرين: إما أربع شهود يشهدون أن في المكحلة، أو يقر هو الفاعل أنه زنى أربع مرات، وحينئذ فيقام عليه الحد، والحد هو الرجم والحجارة. وفي هذا الحديث أنه لما هذا القتل الحجارة هرب وقتله، قال: هل لا تكتبوه لعله أن يتوب ويتوب الله عليه. وهذا دليل على أن الإسلام ما أرد هذا الفاحشة أن تثبت ولا أن تظهر، جعل لها احتياطات كبيرة. إذا رأى شخص، إذا ولج شخص عند امرأة أو كذا، ما يقال يقام على الحد، لكن يؤدب يعزر، لكن ما يقام على الحد الجلد والرجم إلا إما بإقرار أربع مرات أو بشهود أربعة، وأما ما عدا ذلك فإنه يعزر بالتعزير. في هذا الحديث أنه لا بد لمن أقر بالزنا أن يقر أربع مرات حتى يقام على الحد. وفي أنه إذا رجع، معناه لو رجع ترك، ولهذا قال: لو هل لا تركتبوه لعله يتوب فيتوب الله عليه، لما إيش؟ لما هرب على قتل الحجارة. قال ابن همام في الحديث الصحيح: فرجمناه يعني ماعزا بالمصلى ومسلم وأبي داود، فانطلق به إلى بقيع الغرقد والمصلى، إيش كان به؟ لأن مراد مصلى الجنائز، يتفق الحديثان. وأما في الترمذي في قول: فأمر بالرابعة فأخرج إلى الحرة ورجم بالحجارة، فإن المتأول على أنه اتبع حين هرب حتى أخرج إلى الحرة، وإلا فهو غلط، لأن الصحاح والحسن متضافرة على أنه إنما صار إليها هاربا، لا أنه ذهب به إليها ابتداء يرجم بها. هي أن حد الزنا للمحسن الرجم بالحجارة. وفي قول: هل لا تركتموه، دليل على أنه على المقر إذا أقر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك، وإلا اتبع ورجم، يعني لو رجع على الإقرار يقبل. وهو قول الشافعي وأحمد. عند المالكية في المشهور لا يترك إذا هرب، قيل يشترط أن يؤخذ على الفور، فإن لم يؤخذ ترك. وعن ابن عيينة إن أخذ في الحال كمبل على الحد، وإن أخذ بعد أيام ترك. وعن أشهب إن ذكر عذرا يقبل ترك وإلا فلا. نعم، الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. الخطاب يتكلم على الاختلاف في الإقرار. تكلم الخطاب على الاختلاف في الإقرار أربع مرات، هل هو شرط أو لا؟ لا، ما علينا، هذا توسعات. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم قال ولم أعرف الحديث قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابت ألا تركتموه وما أعرف الحديث قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا قال فعرفت وجه الحديث. قال إسناده حسن وقد صرح محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلب مولاهم بسماعه عند المصنف وغيره فانتفت شبهة تدليسه. طيب، وش فيها الحديث في زيادة؟ زيادة أنه قال ردوني إلى رسول الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجابهم؟ لما رجعوا قال هل تكتموه وجئتمون به؟ يعني في أنه لما أراد الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم قال أقره على الرجوع قال هل تركتموه وجئتمون به؟ هنا قال ليستثبت منه فأما لترك حد فلا، يعني ما أراد ترك حد إنما أراد ليستثبت منه. لكن هو اعترف. طيب قولها فأما لترك حد فلا تكلم عليها، قول فأما لترك حد فلا. نعم، أحسن الله إليك. ما تكلم في الشرح ذكر فأما لترك حد فلا، أي إنما قال صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه إلى آخره للاستثبات، وأما قوله لترك الحد فلا يعني إنه الحد لا بد من إقامة لما اعترف. طيب، بعد الحديث بعده الحديث يفسر بعضه بعض. نعم، أحسن الله إليكم. هذا فيها أن من جهل حد الحد لا يسقط عنه، إنه قال أخبروني أن رسول الله غير قاتل. لا يسقط عنه. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ماعز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. نعم، وفي قول هنا يعني في الحديث الأول فيها أن من جهل الحكم لا يعفي من الحد. هنا فيها الاستثبات في الحديث أنه قبل القبل أن يستثبت قيل مجنون أنت؟ قال أتعرف الزنا؟ قال نعم. فمن طريق فروجهم ولم يصلي عليه. كيف يجمع هذا بين الحلقة المدية اللي صلى عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت المدينة إلى لوسعتهم. شال تخريجه. التخريج أحسن إليكم. قال إسناده صحيح. والشارح أحسن إليكم. قال وسيجيء في هذا الباب تحقيق أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم لا. طيب بس ما أتكلم عليه هنا. سيجيء. طيب أقرأ بعد شو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه 4 مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلتها قال لا والله إنه قد زنى الآخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل سماك وهو ابن حرب وأخرجه مسلم من طريق أبي عوانة ليشكري به وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتى ماعز بن مالك الأسلمي رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا أنظر إليه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة عن يساره قال وبيني وبينه القوم فكلمه وما أدري ما يكلمه وأنا أنظر ثم قال اذهبوا به فانطلق به ثم قال ردوه فرد فكلمه ثم قال اذهبوا به فارجموه. نعم هذا فيه زيادة إيش أنا أما إن الله يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهم يعني فيه بيان السبب يعني وقوع الزنا أن الرجال خرجوا في الجهاد وقال ما كلما نفرنا في سبيل الله خلفنا أحد له نبي وكنبي بالتيس يمنح إحداهن الكثبة يعني يطلب أحد الكثبة من اللبن فتوافقه فتوافقوا على فعل الفاحشة ثم قال إن مكنني من أحد منهم إلا نكلته في دليل على أنه لا بد من العناية بالنساء وإبعاد أهل الفساد ومن يخشى منه الشر لأنه ذكر أن هذا حصل لما غزوا في سبيل الله وخالت البلاد من الرجال صار كثر النساء صار واحد من هذه يعطي الكثبة للمرأة فتوافقه كثبة يعني كثبة من الحليب جزء من نعم في تكلم عليها إن يمكن من أحد منهم إلا أكلته عنه. قال الشارح قوله إن يمكنني من أحد منهم كلمة إن نافية إلا نكلته أي عذبته بالرجم أو الجلد وعند مسلم أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه وفي رواية له إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا وفي رواية له على ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. هذا فيه تحذير هؤلاء فاحش حديث أخرجه مسلم والنسائي. طيب حديث بعده. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه بهذا الحديث والأول أتم قال فرده 2 قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. نعم هذا هو الصواب 4 مرات. نعم. قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقين المصري قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن قال شعبة فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل يعني يعطيها لبن قليل وتوافقه والرجال غيب في سبيل الله غائب. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك رضي الله عنه أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان قال نعم فشهد 4 مرات فأمر به فرجم. في سماك سماك بن حرب في إسناده إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن من أجل سماك بن حرب وأخرجه مسلم. وشكل سماك تتكلم عليه أو قبل يعني سماك لكن يعني خفيف الحفظ يعني أو الضبط كل ما فيه أحسن إليكم لكن مسلم يعني درجة عن درجة ينقص عن درجة الصحيح. نعم لكن مسلم أخرج له هذا الحديث من هذا الطريق أو من طريق أخرى؟ من هذا الطريق أحسن إليكم. قال أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق زهير بن معاوية كلاهما عن سماك به إلا أنه قال في رواية زهير فاعترف أربع مرات مرتين مرتين. طيب لماذا جاء الشعيبي جعله حسن؟ حصلوا لك قال في تقريب قال ابن حجر سماك بكسر أوله تخفيف الميم ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن والله يحسن لك. وقال في مقدمة الفتح قال روايته عن عكرمة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح ومن سمع منه قديما مثل سفيان وشعبة فحديثه عنه صحيح مستقيم. طيب رواية مسلم له يعني هل هي في الأصول ولا في المتابعات؟ قد مسلم يروي في المتابعات هنا قال أخرجه مسلم. إذا كان في المتابعات ما يكون. نعم بعده حسنا عليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه. نعم لأنه لا بد من الأربع أربع لا بد من الإقرار أربع مرات حتى يقابل أربع الشهود. نعم حسن عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أفنكتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ حديث وهب. فيها تلقين الحاكم والإمام له يعني تلقينه عدم الإقرار قال قبلت أو غمزت أو نظرت لأنه لو قال نعم ما قام عليه الحد يعني في أن الشرع تشوف إلى عدم إقامة الحد ولهذا جعل يعني أمور متعددة حتى لا أثبت لابد يكون أربع شهود وكذلك أربع إقرارات ولابد أن يعترف صراحة وأنه لا يكفي الكناية. نعم أحسن الله لك. قال حدث هنا قال تخريج هذا قال أحسن الله لكم إسناد الموصول صحيح وأخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طريق وهب بن جرير بهذا الإسناد. طيب بعده قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما أنا آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. طيب تخريجه. قال إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الصامت، ويقال عبد الرحمن بن الهضاض، وقيل ابن هضاض، وقيل ابن الهضاب، لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقال النسائي في الكبرى عبد الرحمن بن هضاض ليس بمشهور. هو عبد الرحمن الصامت هو؟ نعم أحسن الله. هضاض؟ قال عبد الرحمن بن الصامت، ويقال عبد الرحمن بن الهضاض، ويقال ابن الهضاض ابن الهضاض بضادين، ويقال ابن هضاض فاء وضاد، هاء وضاد ثم هاء وضاد أحسن الله. الهضاض هضاض. نعم أحسن الله. وقال النسائي في الكبرى عبد الرحمن بن هضاض ليس بمشهور، ومع ذلك فقد صححه ابن الجارود وابن حبان. يعني الحديث لا يصح هنا. قال المنذري وأخرجه النسائي، قال في يعني كتاب، قال عبد الرحمن يقال فيه ابن الصامت كما تقدم، يقال فيه ابن هض هاض وابن الهض هاض، وصح بعضهم ابن الهض هاض. ذكر البخاري في تاريخه وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال الحديث في الحجاز ليس يعرفه إلا بهذا الواحد. هذا يعني ضعيفة الزيادة اللي فيه، أنه قال هذين الرجلين انزلا فكلا من جفة هذا الحمار، وقوله إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، هذا زيادة على الحديث السابقة، تكون هذه زيادة ضعيفة. ولكن لا شك أن إقامة الحد طهارة تطهره من الذنب، إذا تاب فالتوبة طهارة، وإذا أقيم على الحد فهي طهارة له. والله تعالى أكرم من يجمع له بين إقامة الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة، يعني طهارة. لكن هذه زيادة، قول إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، هذه فيها ضعف. وكذلك قوله كل من جفة الحرام، ولا شك أن الغيبة من الكبائر الذنوب، لكن فيها هنا قول النبي انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، هذا هو الإشكال فيه الزائد. نعم. طيب بعد أحسن الله إليكم. حدود الطهارة نعم نعم. في حديث عبادة بن الصامت لما قال من أصاب من هذه القاذورات بشيء فأقيم على الحد فهو كفارة له، وإن أصاب من هذه القاذورات ولم واستتر عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء، وقال وإن تاب تاب الله عليه، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن أقيم ولم يقم عليه وستر الله عليه ولم يتم فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. نعم أحسن الله إليكم. ابن حبان أخرجه من وجه آخر عن حماد بن زيد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة. يعني من طريق أخرى هذه؟ نعم كنا الألباني ضعفه لعله من أجل تأكيد أبي الزبير. طيب وإذا تصح يكفي كفارة الحد كفارة. نعم كفارة الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، زاد واختلفوا علي، فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. يعني لما أقيم على الحد. الآخر أنه وقف لأنه لو ربط الحجرة ما هرب. نعم. السلام عليكم. نعم. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في حديث البخاري فصلى عليه. نعم حسن. قال أحسن الله إليكم في التخريج إسناده صحيح وهو في مصنف عبد الرزاق ومن طريقه أخرجه البخاري ومسلم لكن انفرد محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عند البخاري بقوله وصلى عليه قال البيهقي وهو خطأ وانظر تمام الكلام على هذا الاختلاف فيما سلف اختلف العلم في هذه المسألة فقال مالك يأمر الإمام بالرجم ولا تولّه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت ويخلى بينه وبين أهله يوصلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام رد عليه المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله وعن بعض المالكية يجوز الإمام يصلي عليه وبه قال الجمهور والمعروف عن مالك أنه يكره الإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم وهو قول أحمد وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا وأطلق عياض فقال ما اختلف العلماء في الصلاة على الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إلى أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إلى الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إلى الزهري وقتادة قال حديث الباب في قصة الغامدية حجة الجمهور يعني أنه صلى عليه. طيب قوله لم يصلي فيها الخلاف في بعض الروايات صلى عليه وفي بعضها لم يصلي عليه. نعم صلوا لي في تعليق قصير لكم في صحيح البخاري انتم احسن الله عليكم وليس لمصلى العيد حكم المساجد ولهذا يقام فيها الحدود بخلاف المسجد فلا يقام فيه الحد لأنه قد يلوثه فقد يخرج دم أو بول من الذي يقام عليه الحد فيكون في صحراء قريبة ويكون في المصلى الذي يصلى عنده العيد والجنائز وهو في المدينة قريب من البقيع. نعم كان هناك مصلى كان الجنائز والعيد خارج المسجد يعني خارج المسجد كان في ذلك الوقت ما في بيوت يعني ليس بعيد عن البقيع. نعم صلى فيه الجنائز والعيد. نعم أدركتم أحدا أقيم عليه الزنا؟ لا ما أذكر شيء. نعم أحسن مرة الشيخ العود قبل يمكن 30 سنة أو أكثر قالوا بيقومون الحد على امرأة بس ما قاموا حد الزنا؟ إيه جمعنا يعني جابوا الحصى وجابوا عنا برجمونها بس ما تم. إيه ليش ما تم؟ والله ما أدري كذا جمعة جابوا عدة مرات يجيبونها أنهم يعني برجمون لكن ما وقيم. يمكن ما توفرت الشروط يمكن. صلى الله عليكم الحديث الذي أحال إليه هنا في التخريج عند أبي داود في باب الصلاة على من قتلته الحدود روى عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. قالوا في التخريج إسناده صحيح ولا يضر إبهام هؤلاء النفر البصريين لأنهم جمع وقد جاء من الحال عليه حالوا عليها في التخريج والتخريج هذا الحديث أحسن الله إليكم. قالوا انظر تمام الكلام على هذا الاختلاف فيما سلف لم يصلي ولم يعمل. طيب المسلم فيها خلاف بعض الروايات شاف إذا اختلفت هذه الروايات رواية صلى ورواية لم صلى إن صحت كلها يقدم المثبت وإن كان بعضها صحيح وبعضها صحيح فغير الصحيح لا يطرح ويبقى الصحيح. قالوا أحسن الله إليكم. وقد جاءت قصة ماعز عند البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، وفيها زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الأسلمي. قال الخطابي في مختصر السنن: خالف محمود بن غيلان في هذه الزيادة، يعني لم يذكروها، 8 من أصحاب عبد الرزاق، وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجوية. ونقل عن البيهقي قوله، ورواه البخاري عن محمود بن غيلان. يكفي. قال المقصود الصواب أنه صلى عليه، ويدل على ذلك في رجح هذا قصة الغامدية أنه صلى عليها. نعم. يعني لا يصلي عليه الإمام وسواء أهل الفضل. على كل حال مسألة تحتاج إلى جمع الروايات. نعم. سم كمل. ذكرت محسن. اقرأ الحديث اللي بعده. اقرأ حديث. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع وحدثنا أحمد بن منيع. أبو كامل. نعم. حدثنا أبو كامل. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا، وهذا لفظه، عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. قال: فما استغفر له ولا سبه. إشكال على تحليل. قال: إسناده صحيح، أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى. قال الخطابي: سكت يريد مات. نعم. وما استغفر له ولا سبه، هذه يعني الرواية فيها إشكال. قال إنه هذا المشهور في الروايات، والمستغفر له. أما عدم السب فلأن الحد كفارة، كفارة لهم وطهارة لهم معصيته. وأما عدم الاستغفار فلأن لا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكال على استغفار صلى الله عليه وسلم. قاله النووي، كان النووي صح هذه. صحت صلاته أحدهما أن الإقرار منه هو ترديد النبي كان لا يزال عليه وسلم. الحديث كان بعضه ذي. نعم. إن صحت صلاته عليه كان استغفار له. نعم. إن صلى عليه كما صلى الغير. نعم صحيح. طيب كمل عشان نشوف كلام القيم. أحسن مورك. ولا باقي كلام القيم الحين باقي ها؟ شو كلام القيم عندك في الأسفل؟ إيش قاله؟ قال الشيخ عبد بن القيم على حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد مرنا حديث أبي سعيد قد اختلف في حديث ماعز هل حفر له أم لا، يتكلم سكر في الحفر بحديث من الهضهاض، ها الحديث الذي فيه أنه حفر له، وهذا يقول فيه أمران: أحدنا الإقرار منه وترديد النبي كان في مجالس متعددة، الثاني ذكر الحفر، والصحيح في يعني أنه لم يحفر له، والحفر وهم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه. وهذا والله أعلم من سوء حفظي بشير المهاجر، وقد تقدم قول الإمام أحمد أن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ المهاجر، بس ما أطال في هذا. يعني يقول الترديد في مجالس، والحفر يقول الصواب أنه ما حفر له. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمامه، قال ذهبوا يسبونه فنهاهم، قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. قال رجاله ثقات لكنه مرسل. مرسل المدير هذا مرسل. طيب بعده أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا. يعني هل هو أهل شرب خمرا وغاب عقله فلهذا جاء يعترف؟ هذا في من باب أنه لا بد من التثبت قبل إقامة الحد. هناك قال هل لعلك قبلت أو غمزت، كل ذلك من باب التثبت. نعم أحسن الله إليكم. إشكال على الزيادة هذه. قال أحسن الله إليكم حديث صحيح محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة متابع وأخرجه مطولا مسلم والنسائي. طيب. هذا من باب التثبت، أنه لا بد من التثبت، يسأل هل عن عقل، هل به جنون، هل شرب خمرا، هل هو يعني هل يعرف الزنا ما هو. نعم. قال أحسن الله إليكم في رواية النسائي قال فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. بعده قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. لو رجع بعد اعترافهما لم يطلبهما أو لو لم يرجع بعد اعترافهما، فرق بين العبارتين، الأولى لو رجع بعد اعترافهما لم يطلبهما، والثاني لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما. يعني الثاني كأنه رجع، يعني تفيد أنه رجع. ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق يا شيخ أنها ردهما، ثانيا لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما. يعني لو ذهبا لا بأس، لكن ثانيا لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما. يعني لو لم يعودا إليه مرة ثانية، لأن الغامدية أتتها أكثر من مرة. نعم. ذكر الشارح صلى الله عليكم. ها؟ إقرار؟ نعم. رجع يعني بعد الإقرار، يعني تكرر مجيئهما. قال الشرح صلى الله عليكم قوله لو رجع أي إلى رحالهما. أي إلى رحالهما. ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار، ولكن الظاهر الأول لقوله أو قال لو لم يرجع، فإن المراد به لم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الحديث لو رجع إلى رحالهما ولم يرجع إليه صلى الله عليه وسلم بعد كمال الإقرار لم يرجمهما. قاله الشوكاني رحمه الله. طيب بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود. هذه كلم عليها فيها بشير بن مهاجر هذه. نعم. رواها. قال إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر. رجعه النسائي. قال المنذر رجعه النسائي وإسناده بشير المهاجر الكوفي. سيجل الكلام عليه. طيب. قال حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرني حرمي. صبيح عندك ولا صبيح؟ بالشكل مضبوطة بالشكل بفتح الصاد. أحسن الله إليكم. أنا مضبوطة بالضم في صبيح في فتح الصاد أبو الضحى في صبيح أبو الضحى وفيها فيها صبيح. هذا الأسريك قال ابن غزلان بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثنات. أعطي مكبر على الضبط على إيش؟ قال ابن غزلان بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثنات تحت. طيب أحسن الله عليكم. قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبية فثار الناس معها وثرت في من ثار، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت، فقال شاب حذوها: أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال: من أبو هذا معك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا هو أبوه. فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا. وهذا حديث عبده وهو أتم. طيب، هذا ما سمى تحمل، ما سماه انه ماعز، ايش قال عليه؟ قال: احسن الله اليكم، حديث حسن ان شاء الله. وهذا اسناد فيه محمد بن عبد الله بن علاثه مختلف فيه، واعدل الاقوال فيه انه لا يحتج بمن فرد به، وانما يكتب حديثه للمتابعه والشواهد، وقد توبع في بعض هذا الحديث، ويشهد له قصه ماعز عند مسلم. يعني هذا غير ماعز، كان هذا غير ماعز. نعم، لكن قال: ويشهد له قصة ماعز عند مسلم وحديث المرأة الجهنية، وسيأتي خبرها. طيب، هذا يعني غير ماعز، فيها ذكر الحفر، وحفرنا حتى أمكننا، وفي قول: له أطيب عند الله من ريح المسك. هذا أيضا، هذا الحديث يعني وش قال له الألباني؟ نعم، قال: حسن الإسناد الأصلي. ها؟ قال حسن؟ نعم، حسن الإسناد. كذلك الشعيب يقول حسن؟ قال: حسن إن شاء الله. فيها زيادة أنه قال: له أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. هناك فيه إنه في أنهار الجنة الغمس منها، في رواية ما صح، ما أدري والله، ما أدري فيه، أقول في صحة نظر، ما أدري. نعم، لأنه يعني في شك، تشعير في شك من يعني تصحيح الحديث. نعم، أحسن الله عليك. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد حاء، وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا الوليد جميعا قال: حدثنا محمد قال: حدثنا هشام محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. ذكر من قال: أخرجه النسائي، واللجاج هذا له صحبة، أسلمه بخمسين سنة، وهو بفتح اللام وسكون جيم، وآخره جيم، وهو عامري كنيته أبو العلاء. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. رضيت بالله ربنا محمد رسول المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. نعم أحسن الله إليكم. كان الحافظ ابن حجر حمل حديث اللجلاج السابق على مع قصة ماعز. على إيش؟ حمله على قصة ماعز، أنه ذكر الروايات الحديث. قال وفي حديث بريدة عنده كان عند مسلم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. فلبثوا ثلاثا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك. وفي حديث بريدة أيضا لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. وفي حديث أبي هريرة عند النسائي لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس، قال يعني يتنعم، كذا في الأصل. وفي حديث جابر كان في ثبوتها، كان ما ثبت رواية. ثم قال أحسن عليكم وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي ولا تقل له خبيث، له عند الله أطيب من ريح المسك، فجعله من رواية حديث ماعز. لكن شيخ الله يحسن إليك، المرأة اللي معها صبي على حمل ولم يكن، هذا هو يقول إنه هذا هو حمل على ماعز، يقول هو ماعز. المرأة مسكوت عنها، هل هي رجمت؟ هل هي جلدت؟ اسكت عنها، ما ترجم إلا بإقرار أو بشهود، مثل قصة العسيف الذي زنى بامرأة، قال اذهب هذا إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، ولم يعني يرجمها بكون الشاب هذا اعترف. نعم، كل له اعترافه، كل واحد له اعترافه، ما يرتبط احدهما بالاخر. مر معنا ان الحبل الحبل هذا حمر، الحبل ما في حبل الان، في حبل صبي. من يثبت هذا؟ هذا متزوج، اقول احتاج الى اثبات. فيها ممكن شبهه، قد تدعي انه وقع عليها. نعم، قد تدعي أنها مكرهة. طيب أحسن عليكم. كذلك أبو العباس القرطبي في شرح مسلم قال وقد زاد أبو داود في حديث ماعز من حديث خالد بن اللجلاج، فذكر الحديث على صحة ابن اللجلاج، في صحة حديث روايته نظرنا. أحسن عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. تركها، نعم، كل له ثراه. طيب، هذا إشكال عليه. قال إسناده صحيح. طيب، هل هذا ماعز أو غيره؟ هذا بعث النبي إلى المرأة هنا فسألها عن ذلك فأنكرت. احتمل هل هذا يكون لأن المؤلف أتى به في ترجمة ماعز، ترجمة في قصة ماعز. أحسن الله إليكم. يعني ظاهرها أنها ماعز، وأن المرأة أرسل المرأة، المرأة أنكرت واعترف فرجمه هو تركها. أحسن الله إليكم. ذكر في التخريج رواية عند الدارقطني قال من طريق فليح بن سليمان عن أبي حازم عن سهل أن وليدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت من الزنا، فسئلت من أحبلك؟ قالت أحبلني المقعد، فسئل عن ذلك فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لضعيف عن الجلد، فأمر بمئة عثكور فضربه بها ضربة. سيأتي هذا، سيأتي هذا، غير هذا، هذا غير هذا، ما في. نعم. هو لم يعترف. هو أربع شهود اعترفوا عليه أنه رأوا. إذا شهدوا خلاص يقام الحد. ولو لم يعترف؟ إيه، مهما الاعتراف مستقل. يعني يثبت الحد إما بشهود أو باعترافه هو. واحد كافي، ما لابد ليس المراد أنه لابد من اجتماع الأمرين. إذا شهد الشهود ما نحتاج الاعتراف. الاعتراف يحتاج إلى المجد شهود. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وحدثنا ابن السرح المعنى. نعم، ما ذكرنا هذه في قصة ماعز. ما ذكر في التخريج. أحسن الله. نعم. أحسن الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. هذا ما ذكرنا في قصة ماعز، وكذلك الحديث الذي قبله والذي قبله. هذا الحديث الأخير أحسن إليكم. قال إسناده ضعيف مرفوعا، فقد انفرد عبد الله بن وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، ومحمد بن بكر البرساني كما أشار. قال وخالفه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، ومحمد بن بكر البرساني كما أشار المصنف، فروياه عن ابن جريج موقوفا. قلنا وقد ثبت تصريح ابن جريج وأبي الزمير بسماعهما في الطريق الموقوف عند النساء في الكبرى، فلهذا صوب الموقوف وخطأ المرفوع. طيب. وأخرجه النساء في الكبرى وقال بإثره لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. طيب، الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. الحديث سكت عنه المدير. إشكاله. قال إسناده صحيح موقوفا، وقد جاء عند النساء تصريح ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز وأبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه النسائي في الكبرى عن محمد بن بشار عن أبي عاصم بهذا الإسناد وقال هذا الصواب والذي قبله خطأ. نعم، بعد السماء. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. نعم، فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. قال المنذري وخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحكى أبو داود عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت. أن امرأة يعني من الغامد، يعني من الغامد هي بطن من جهينة، قاله ابن داود. طيب، إذا هذا في قصة الغامدية، فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صريح أنه صلى عليها، أنه صلى عليها، وفي ماعز في خلاف صلى عليها ولا صلي عليها. فحديث الغامدية يرجح رواية أنه رواية الصلاة عليه، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمها وهي حبلى، لأنها نفس في وضعها نفس، لابد في الدليل على النفوس يعني محترمة. ولو كان من حرام ليس له ذنب، الذنب على الزاني ليس عليه. فيها النبي قال أمر وليها أن يحسن، قال أحسن إليها، يدل على أنه ينبغي الإحسان إليها، ولا ينبغي من وليها أن يسيء إليها ويقول أنها زنت، قال أحسن إليها. وفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، في دل على المحدود من زنة وصلى عليه. وفيها أنها توبت، لأن توبتها يعني مجيئها إلى طلبها أن يقام الحد هذا دل على التوبة، وقسمت من أهل المدينة لها وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ نعم. ليست الغامدية يعني، لا ذكر هذا، كان جهينة يقول بطن الغامدية. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن وزير الدمشقي، الغامد يقول وبغين معجمة ودال مهملة هي بطن من جهينة، قاله النووي. ولا وسعتهم يعني ثابت توبة تستوجب مغفرة ورحمة تستوعباني 70 من أهل المدينة. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت. نعم، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت، قال ارجعي، فرجعت، فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد رضي الله عنه في من يرجمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلي عليها فدفنت. نعم شكرا. قال المنذري وخرجه مسلم والنسائي، وحديث مسلم أتم من هذا، وحديث النسائي مختصر كالذي ها هنا، وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث، وقد وثقه يحيى بن معين. قال أحمد ممكن الحديث يجيء بالعجائب مرجئ المتهم. السند الحديث يعني هذا في نظر في مسلم الله يحسنك، الحديث في مسلم، في مسلم لكن يعني سند الله في مسلم بشير بن المهاجر في مسلم ولا في أبي داود؟ ولكن الإسناد الله يحسنك في مسلم الإسناد في بشير المهاجر. اي نعم. طيب الحديث فيه إقامة الحد سنة على المعترف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالنفس لما زمها ويحب لا، ثم لما ولد كذلك اعتنى حتى أرضعت، ثم بعد ذلك أمر بها فرجمت، وفيه أنها ثابت، ثابها صاحب مكس. قال النووي فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبة الناس له وظلاماتهم عنده، تكرر ذلك منه وانتهاكه للناس، وتكرر ذلك منه وانتهاك الناس وأخذ أموالهم بغير حق وصرفها في غير وجهها، فصلى عليها أو فصلي عليها. قال النووي فصلي عليها. نعم فيه، وفيه أنه حفر لها، حفر لها في عناية بالصبي لما كان حملا، ثم لما فطم، وفي أنه يحفر لها، وفي أنها تابت. نعم باكي. واجتمع جمع الله لها بين طهارتين، طهارة التوبة وطهارة إقامة الحد، التوبة والحد طهر. نعم باقي. ها لا، هذه المرأة بعض يقول أن خاصة بالمرأة الحفر، أما ما عاد فيه خلاف في الحفر الصواب أنه ما حفر له. نعم بقي دقيقة الله يسلمك. ها الأذان عليك. طيب بعد الصلاة سنكبر، وفق الله الجميع. طيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.